الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون waxaan ku dhex jirnay fi suuratul a'raaf marka waxaan soo aragnay dalalaadkii mushrikiintu ay ku jireen oo Allah subhanahu wa ta'ala uu noo sheegay markii ay waxyaalaha fawaaxishka sameeyaan inay oran jireen abayaashan baan ka soo gaarnay وانا وحو الله امري سبحانه وتعالى الله نا انو رديي با سو ارغني او ربي او يري قل ان الله لا يامر بالفحشاء الله وحفحشي ما فرو ارنكاسنا والقول على الله التقول على الله الله سبحانه وتعالى وحو سن اورنين اي كشيغين marka allah wuxuu amra khayrka oo dhan ayaa soo aragnay dadka in la amray inay cibaadadooda iyo amaashooda allah subhanahu wa ta'ala ay u khalisaan u saafiyeelaan marka ayda qul amara rabbi bil qist wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid wad'uuhu mukhlisina lahu ad-din wuxuu allah ku khatimay kama bada'akum ta'udun labadii macno ku jirteen waan soo sheegnay marka fariiqan hada wa fariiqan haqa alayhim ad-dalala macnihi labaad ayay maaragtay shaahid u tahay marka aayadan macnihi labaad oo ah Allah subhanahu wa ta'ala dadka sidoo azal ugu qoray saado ama shaqaawo ugu qoray inuu ahlu janna yahay qofka ama ahlu naar yahay inuu mu'min yahay inuu kaafir yahay sidii uu ugu qoray azaliyan bay qiyaamana ku iimaanayaan oo muslimkii asagoo muslim buu iimaan kaafirkiina asagoo kaafir buu iimaanayaan marka macnahaas ayay aayadani shaahid u tahay akaasu rabbi leeyahay fariiqan hada wa fariiqan haqa alayhim ad-dalala fariiqan qayb هدى الله هنونيي سبحانه وتعالى وفريقا قيبنا حق عليهم الضلالة يعني وأضل فريقا ويا قلنا الله وأدميي سبحانه وتعالى يعني كونا وأدميي كواس حق عليهم الضلالة بابد أي كوا جبتي ضلالة أي كحق نقطي sababta ay yaani dalalada iyo maarka baadida ay ugu xaq noqotay waxa weeye innahum ayagu ittakhadhu shayatiina shayatiinti ayay waxay ka yeesheen awliyaa kuwa ansar oo arbaab ah ayay ka dhigteen min duunillaahi allah sukari kuwa awliyo oo ansartooda oo u maciino ayay Allah sukadi ka yeesheen sidaas ayay baadidu ugu xaq noqotay wayaxsabuuna waxay malaynayaan markaas ay shayaadiinta awliyada ka dhiganayaan annahum ayagu muhtaduuna kuwa hanuunsan inay yihiinna way malaynayaan dad dariiqii saxda ahaa ku taagan oo xaq ahaa inay yihiin bay isku malaynayaan wayaan marka fariiqan hadaas ayaa fariiqan taan lagu nasbiyay oo macnaheedu mafcuul bihi oo ficilkiisa ka hormaray wey macnaheedu waxa weeye hada fariiqan adoo yiro kala weeyaan qaybu rabbi hanuuniyay wa fariiqan taan dambana ayadana waxaan ku nasbinaynaa shay maxduuf ah oo meesha ka go'an oo la yiraahdo wa adalla fariiqan ficil meesha ka go'an ma ku nasbinaynaa qolana waa u dhumiyay sidoo qolo u hanuuniyay Allah ayuu qolana u dhumiyay marka وحكدن بي مركا حق عليهم الضلالة ذاس فريقا تكدن بي وتفسير للمحذوف ضلال كاس باري ذاس أي تفسير أتاهي يعني أيضا لفسيري ضلالة ذاس مركا الله دميي يعني وحو يقيتاس حق عليهم وحاكو حق نقضي الضلالة باري ذي باكو حق نقضي يعني شقاودي هي أهل النار نمالي بادشو ذا حق النقطي ويا سلاس بي قيام الله إيمانا أيغو مؤمنين قاركو ذا ومهتدين إيه كوا ماركتي يعني أهل الضلال أهو كفارها يا إيمانا مركا فريقا هدا وحلوجي ذا المؤمنون ذاتك مؤمنين تلوجي ذا سببت وحوي الله ذا وحو وافجيي للإيمان والهداية إيمانك يهنونك أبو ربي وافجيي قلنا أول ليه وفريقا حق عليهم الضلالنا وقال لي بلوجي ذا باري لي يشق النمدي أهل النار نمدي أي أيقنا كحق نقطيه يعني. مركز سببت أي ضلالة كم تيستيب ربي نوشي إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله إنهم مشركين تي كوي أهل الضلال كا قل ذي إلا دوميي وبادي يوذي وبادي حق يكون نقطي اتخذوا وحي سميستين أو يشين الشياطين شياطين تي بوحي كي يشين أولياء كو أولياء أهو أيقو مارتي أنصار أهو أمعين أهو بوسك ربي أتاقن أي مارتي كي يشين من دون الله ألا سكري الله وحانا هين أي أولياء كدكتين مرك هذا موالات كان أي شياطين تأولياء كدكتين وحلو جيدا طاعتهم لهم فيما يخالف ما شرعه الله تعالى طاعة أي أطيعين أو شياطين تأي كو أطيعين وحرب سبحانه وتعالى شرعه سخلاف سن تاس أي لو جيدا يعني ما ركتي اي اولياد او قدكت موالات كواتاس ويا محايا لننكي شيطان ولي كدكتاي يعني خسران اخرى مجره في الدنيا والآخرة او خسارة شيطان مركا ولي كدكت طلال هذا او ديبت ادمارة شياطين كدن بيسو وخسارة في الدنيا والآخرة سيدا الله في سورة النساء وقليه ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعني قف الله سكلي شيطان ولي كدكتاي خساره وخساره النمدد اي عبداي اي قف كاسي خساري ويا ويحسبون انهم مهتدون ويحسبون وحي ملينا يعني انهم ايغو مهتدون كوحنو سبين يهينا وي ملينا يعني وحي ملينا يعني انهم على هداية مكي باطل ككجران توحيد كإلى الدريان حق إلى الدقال لميان رسوش أي بيننا يان إني توسيهين ومهتدينيهين أي أمة لأيان أرنكاسنا يعني مارتي ذاتك نوع عاصو كلاه أيقو بادي كسوغن إني هنون سيهين اسكو هايستاهي وذاتك يعني أبو خسارة بدن أعماش الله سمي عمل الله سمي يكن أبو خسارة بدن ذاتك يدويان إله الله سبحانه وتعالى وشيء لقم قنقله يعني أذيبه أو ضلال كسوغن إن بادي ذي لبوق رحيه هداية إيهانون لقا قد بقاية ومال هذا كسو اللقني قفك عينو صور نقضوء وحق قاتل لقمة لقل مرد يوحي سبحان الله رحيه وناك هو أركض سيد الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف أو كليه قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا يعني ما إذين ورناب وليه ما إذين شيقنا تدك أبو خسارة بدن عماش عمل لسميه تدك أبو خسارة بدن الدنيا آخر خساري وكوين الله فسره حيري الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا الدنك عمل كود كل ما يواب هذه ومن بادر كود حسبين وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وناد إني سمينا يان بين رزقها يستانون دفع عن إليهين مركوا درجة حنوية والله سبحانه وتعالى لقم قنقلوا ويا ودرجة فرعون ويا يعني مارت وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وإله إليه سبحانه وتعالى يعني فرعون عمل كيس حكا وسميني إنه ضد أول أكسن يهيو ما ارتخيك أسو كتو سيهيو يوحى موسى يا نبي الله موسى يا نبي الله هارون مسلمين تنا خلديين أيو أركي صوت حوى حق عمل كيس حمابا لو قرحيي ويان مرك الله سبحانه وتعالى سلا سوليه وانا مارتي ويحسبون أنهم مهتدون يعني وحي الله اللي قمق انقلوه سبحانه وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين يا بني آدم بني آدم كيو آدم إن مديسيو خذوا قاتا زينتكم يعني اللباس كيني يدر كيني قاتا أي رب لي عند كل مسجد أي عند كل صلاة صلاة كستأكتيدا قاتا وكلوا عنا وحو رب إذن سيئو إذن كو إرزاقي واشربوا عبا الله وحو إذن كو إرزاقين عبا ولا تسرفوا هحد قد بنينو في الأكل والشرب هكو حد قد بنينو يعني سوهدين تي حطافينو ويا محايا لإنه الله لا يحب مجعل المسرفين قو حد قد به وسوهدين تي يطلوغو تلقى ليت اللابا كواس رب مجعل سبحانه وتعالى ويا ايضا مفسرين توحي ليهين وحي رد اتهي مشركين تا وحي اعتماد جرين وانكسوا حضلني ايضا هراء نقصوا حضلنا واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله امرنا بها واه اني كعبض الطوافان ايه اقاون اني طوافان ايه رد اتهي بيلي والله ليه وارضبوا بني آدموا لبس كيني دركي نقاطة مساجد كبركة أجوكتان يا عبادي سنيسا ولذلك يا وحد السنة يا حديث إمام مسلم إمارة النسائي ابن جرير الطبري أي ورنا يا لفظ ابن جرير الطبري نوحو أها عن ابن عباس رضي الله عنه وكورنا أيوه وحو أورنج رسل عن رؤوس وشيقني كانوا يطوفون بالبيت عراتا كعبد أيوه قاوم بيطواف جرين مشركينتو الرجال والنساء رجع يدمر كبا أيه قاقاون بين طواف جرين مكاسو يري عبد الله بن عباس الرجال بالنهار والنساء بالليل حقنا هبين ما لم كي بين طواف جرين أيه قاون دمر كنا هبين كي بين طواف جرين أيه قاون وكانت المرأة تقول حوان كنا وحي أورينجر تمرك حق اللي تأيه قاون أي طواف يسور قبيجي أن هرؤ شيء نبي مارت سود لي شذا أولياي اليوم يبدو كله أو بعضه وما بدا منه فلا أحله بأورنجت ما أنت يعني مارت فرجي كل جيبا موقن أما قيبا كموقن لكن وحي موقد وحن حلالين يا معها أي أورني سي مرك النوع عاستك أي وقا قاون طوافي أي ردك تهي ولا أمريا لبسك نقاط بيني علماء وحي ليه انقار كمينه آية ذو خطاب وعام وحان الله لهض لي لجميع بني آدم لجميع بني آدم حباءها آية ذا سبب خاصة بحكسه دكتو سبب كي حباء النقطة رواية ذا هدى عن شيء نيو عبد الله بن عباس سبب كآية ذا كسه دكتو حباء النقطة خطاب قوى بني آدم كو دم أي لو جيلا أولي ليه خذوا زينتكم عند كل مسجد أي لو جيلا محايا لي يعني سيدة مارك مقرر كافي الأصول وحويان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب يعني تاس ويان عبرته وحويا إنه لفظ يعني عامية عدوى بكل جيده لكن يعني مارك سبب كثيرين الوقوريين مارك خطابك وعام ويان يا بني آدم آدم إن مريسيو خذوا زينتكم لبسكي نقاطة الزينة يعني وحل يرهدا حق يعني اللغة وحل يرهدا ما يتزين به الإنسان من ملبوس وحق بني آدم كأول لبستو اسكو قرحيو أي زينة ليرهدا وحق بني آدم كأسكو قرحيو لبس أهانا وقاطو أبا زينة اللو جيدا ويا ولذلك عبد الله بن عباس معناها سوقف السراوحولي الزينة اللباس بو يرانا زينة هو لبسك قفك أوقاته لبسك أوقاته زينة اللي يرانا وهو ما يواري السوء تبولي وحي عورد أسطره عورد أدكو قريبا لو جيدا وما سوى ذلك من جيد البز والمتاع ساسو عبد الله بن عباس مي وحي عورد أدكو أسطره وحي كديري وأدرك كيسا ونأكسن أبا لو جيدا متاع تاسا لو جيدا وين معناها عبد الله بن عباس أو كفسري الزينة اللباس أو كفسري وحال لقب مجاهد سعيد بن جبير قتادة غير واحد من أئمة السلف أي لقب أئمة السلف إن بدل أو كملة أي تفسير كاس كفسره معناها أي كفسري ينوي مركا الله حولي خذوا زينتكم لبسكي نقاتوي عند كل مسجد مسجد كان إما إن لو جيدو درف مكان لغا ديغو وإما إن مصدر لغا ديغو حد مصدر بان كلق بين معنى هيني هورا عند كل مسجد أي عند كل سجود سجود كستا أكتيدا وسجودا لو جيدو يعني مارك بمعنى الصلاة لو جيدو عند كل صلاة صلاة كستا أكتيدا لبسكيني ونسناء الزينة ديني قروح ديني أها قاتل ليلا أما عند كل مسجد ظرف مكانك لقد بقول إرادة مساجد كستو لقد تكبر موضع سجود وطن مكان سجود ودن ومساجد دي لو جيرو زينة ديني قروح ديني وقاتل لبسكيني وين مركا وحال الربا آية داس وحي علماء دوليه وحال لقد قادنا يا حديث فربضان وتلمام يساجلته إن أي تهشي مستحب أو يهي إن مقفك مركا صلاة آليو إنه إسقرحية إني تحت ساجد مركو إيماني لبس كيسكو أو هو ناسا من أوقاته إنه ماركي يعني غريبا يوم الجمعة أيام العيد يوم ما بكسي جيران إليه كما بسي جيران مركا إنه لبس كيسكو أو هو ناسا نقاته إنه طيب إيا ماركي ماركي برفون إيوح لمدة أو صومر صدو إنه مارك أسدو عرف يوم مسجد كيماد وارقوي دمركو لكن لما أقول إنه لبس يعني ماركي يحمجي ذا إن الطيب اسم أي مرصدان المساجد دي مادان لو ما أقول أيه سوء عرفيي إن المساجد دي مادان لما أقول إن مارتي عدي وقفك أو عدي صدي وأفكيس أو نظيفي إنه مسجد كي مادو سلاس أو إذي الأيا مارتي يعني مارتي لدوني يويا أرنتا خالنا مارك مساجد دا يعني رنتي مارتي أنا الصومالي دا بدنا بما والدي يا بس الله حكال إنه وقفك زينة دي سي اللبس كي سفي عن كي مادو لكن صلاة صبح يوم كلا تحدع كرتو كبرتني أو هو ناس أو كبرتني كنت ذا لين مساج سبع فرس يقو يحلق كل سحلين وليما ما وحال ربا زينة ذا لين أوسو قال كتبال إن وقفت زينة ذي سياسة وقرحان وليما هذا كور من بأي شيء كينا يعيري يعني وحوي بشي إذا عربت بقن كيليه إننا نجد بقن في عينهين وحوير وحان جوغ سعودي مدينة جوغون مركا مسجد با وحان من إمام مؤذن ayaan ku simo waa waan Soomaaliyo marka dhaqanka dadkii dhaqankiisa ma garanay markaan bijaamaha la yiraahdo qamis ahaanta gaagaaban oo gacmaha gaaban Soomaari oo dadka carab ku seexdaan oo guru ku joogan kaas oo kale aniga qamis u yahay laakin carabta qamis la qaato ma waa wax guriga lagu joogo kiiban marka soo qaato yir markaasan muadinki oo maqanan inta bedelay baan aan ku adimay imaamka waa maqnaado markaas anigana tujiyay dadkii waa xayiraan yaa xay ittaqillaah ila arad hata waxa lagu jiifanaa soo qaadanay soo ku seeni waxa guriga lagu jooga anoola iimaani marka masjid ka la soo aadi marka waxa la rabaa de qofku moqta waxa xiyaarta aad ku qaabisho magaalada dharka aad ku aado dadka maartay yaani dadka dharka in lagu arko wanaag ah aad jeceshahay ba masajidka loo soo qaata lama yimaado waxyaalaha liito oo maartay markii yaani guriga marka joogtin iyo marka jikada ku jirtay iyo wax la midka marka la qaato kale saajid la lama soo aado marka qudu ziinatakum inda kulli masjid wa amr kaas wa amr aam oo yaa wa kulu washrabu wa kulu una washrabu aba yaani maaragtay una oo cabbu ilaahi ilayhi wa rabbi idin siiyay al aklu wa shurbu ayu rabbi subhanahu wa ta'ala idin amriya wa la tusrifu hana hadd binu maaragtay akligii iyo shurbigii cayitaankii iyo cunitaankii soo xadkiisii ha dhaafinina weeyaan oo israaf ha la imaanin walidaalika ayaa bacdu salaf waxay culimada ka soo guuriyaan sida imaam al-baghawi sida ibn kathiir oo kale yaani ali ibn al-husayn ibn waqid sheekhaas wuxuu dhigi jiray aayada markuu akhriyo wuxuu leeyahay jamaa allahu at-tibb kulluhu fi nisf aya caafimaadka waxa la yiraahdo tibbiga waxa la yiraahdo oo isdawaynta ah dhammaanteed rabbi wuxuu ku kulmiyay aayad nuskeedu ku kulmiyay wakuluu washrabuu walaa tusrifuu yacni waa caafimaadka waxa laga helo oo dhan waa taas weeyaan inuu qofku cuno inuu cabo israafna labadooda uusan ku samaynin inuu qofku wax un maaragtay naftiisa uu ku cushto inuu cuno laakiin inuu maaragtay sohdintii dhaafo haddii cabitaanka aad sohdintiisa dhaafiso haddii aad cunitaanka raashinka aad si kayr caadiya u cunto waxaad imaanaysaa adiga laftaada jirro kugu noqonaysaa cudur ba qofka ku noqonaysaa marka waa tibbiga ayay ka mid tahay iyo dawada wanaagsan inuu qofku raashinka qayb maaragtay wax ku filan uu qaato ayaa la rabaa weeye walidaalika ayuu maaragtay yacni xadiidka imaam axmed uu warinayo sidoo kale tanasaa'i tirmidi ay soo saareen oo xadiis saxiixa ah yacni xadiidkaas miqdaad ibn macdi karib wuxuu leeyahay qaala samictu rasuul allahi sala allahu calayhi wasalam yaquul rasuulka alloo leh baan maqlay maa mala'a bnu aadama wicaa'an sharan min batnin bani aadamka ma buuxiyo weel ka shar badan caloosha calool wax ka shar badan oo bani aadamku buuxiyaayi ma jirta buu leeyahay marka yacni marka calooshaada zaa'id u buuxiso cudur buu kugu noqon xataa inaad neefsato qofku inuu neefsan waayaad maaragtay laga yaabaa oo nafaskaba aad weydo oo maaragtay cudur kugu noqdo cunnadii aad cuntay laftiidii markaasuu yidhi xasbu ibnu aadam akalaatun yuqimna sulbahu bani aadamku waxaa ku filan xoogaa uu cuno oo dhabarkiisa uu ku tooso oo yacni maaragtay gaajada uu iskaga baabi'iyo ayaa ku wanaagsan buu yidhi fa in kaana faacilan laa maxaalat hadday lagama maarmaan tahay inuu cuno oo raashinka uu cunaay yacni calooshiisa uu buuxiyo iyada lafteeda buu yidhi nabiga fa thuluthun tacaamun wa thuluthun sharaabun wa thuluthun linafasi yacni saddex inta u qaybiyo qayb raashinka ha ka dhigo qaybna cabitaanka ha ka dhigo qaybna neefta ha u reebto yuusan isdhibin yacni yuusan qaybtaa buuxininoon yacni neefta inta ku noqoto hadda uusan neefsan waayin oo cudur aysan ku noqonin marka waxaa la rabaa qofka inuu maaragtay waa caafimaadkay ka mid tahay cadamul israafa la rabaa xadgudub inaad si zaa'id oo aadan waxba u cunin ayaa la rabaa oodan ku xadgudbin baa la rabaa yacni xadiid kaleeto oo maaragtay imaam axmed iyo oo warinaayo oo nasaa'i oo kale oo warinaayo ibnu maajah oo warinaayo oo sanadkiisuna uu xasan yahay imaam albukhaarina tacliiq uu kusoo saaray isagoo mucallaqa uu soo saarayo yacni xadiidu camr ibnu shucaybin can abiihi can jaddih wuxuu leeyahay ana rasuul allahi sal allahu alayhi wasalam qaal rasuulka ayaa wuxuu yidhi kuluu washrabuu walbasuu cuntadii cuna cabitaankii caba labista dharkii labista watasadaquu waxna sadaqaysta wixii rabbi idin siiyey min hayri makhiilatin walaa sar idinkoonan maaragtay khuyalaa iyo isqaadqaad iyo istutus iyo dadka aadnan u samaynayn israafna aadnan maaragtay ku xadgudbaynin waa taas weeyaan ku sameeyay buy maxaa yeelay wuxuu rasuulku yidhi fa ina allaha yuxibu an yaraa nicmatahu calaa cabdihi allah wuxuu jecel yahay nicmadii ilaahay uu siiyey addoonkiisa inuu ka arko wuxuu rabbi ku siiyey cun wuxuu rabbi ku siiyey cabi cab wuxuu rabbi ku siiyey labiso yacni maaragtay waxaa lagaa rabaa inay kugu muuqato laakiin israaf lama ogola marna israaf lama ogola weeyaan imaam albukhaari wuxuu warinayaa yacni maaragtay hadal ayaa afar mowquf ku ah cali bni cabbaasin cabdullahi bni cabbaasin oo uu leeyahay wuxuu leeyahy cabdullahi bni cabbaas kul maa shi'ta walbas maa shi'ta yacni waxaad doonta cun waxaad doontana maaragtay labiso maa akhta'aka khaslataan inta aad laba arrimood ay ku gafayaan laba arrimood aadan la imaanaynin weli sarfun wa makhiila labadaa unbaa qofku inuu iska ilaaliyo la rabaa xadgudub oo israaf ah oo walaa tusrifu ilaahay uu yidhi iyo isqaadqaad iyo kibir iyo wax la mid a khuyalaa iyo istutus inuusu qofku la imaanin inta kale wixii kale ilaahay waa kuu baneeyey weeyaan marka wakuluu cuna wuxuu rabbi idin siiyey maa rasaqakum ullah washrabuu caba walaa tusrifuu xadgudbinina maxaa yeelay innahu allah laa yuxibu ma jecla almusrifiina kuwa xadgudbaa rabbi ma jecla yacni kuwa sohdintiisa tallaabo allah ma jeclo weeyaan ibnu jariir altabari wuxuu leeyahay إن الله لا يحب المعتدين حده في حلال وحرام. قفك الله يعني سهرنتي أو دقيت الآضو وما حلال كد كحد قدباء وما حرام كحد قدباء ربي مجعله سبحانه وتعالى وين مرك إلهي مجعله. إن الله لا يحب المعتدين مرك الله إنه لا يحب المسرفين أو كلوين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قل وحاتر النبي الله محمد من كما حرم حرمي أو ريبي زينة الله الله قرح لي سين قرح لي التي قرح لي قرح لي الله أخرج أوسو ساري لعباده أدومديس أوسو ساري زينة والله ليه وأدومديس أوسو ساري يا ريبي وحرمي أو ممنوعي والطيبات طيبات كوحيالها ونواناكسا يا ريبي ومن الرزق رزق العني كمدا ييتا عدة من عسي وحيالها مارت الزينة ذي قروح لي إن وقفك قاتل ديدي يوي هي عدة ديدي سو إن وقفك الطيبات كوحيالها طيبات كهي ونواناكسا أو عنا ييتا عدة كهر تالي. قل مركب وحاطر النبي الله محمد هي زينة هي قروح دي للذين آمنوا بذك مؤمنين تعي أسقنا تأسكلا في الحياة الدنيا أدون كالتحليسة مؤمنين تأسكلا زينة دا سوية خالصة حالة كونها خالصة أيضا صافئة يوم القيامة ما لنت قيامانا مؤمنين تكلي أسافئها أن عدل ولادي فهي أين جلوية كذلك أي مثل ذلك التفصيل والبيان عدين تاس و ان مارتي وحا حلاشه يا حرامتي وحا مباحه يا غير مباحه ان حل ان عدينه بنفصل الايات ايره ان عدينا لقوم قد او يعلمون غرني قد غرني علمي قال اي ايات كو عدينا ابو الله لي سبحانه وتعالى مرك ايتان وحي رد كو تهي يرادان علماء ردينيسا على كل من حرم شيئا من المآكل والمشارب والملابس من تلقاء نفسه من غير شرع من الله قفك النفتي سكحرمه يعني شيء حرمه أو عنضي كمدا أما عدتانك كمدا أما اللبس كلا مرتاه كمدا نفتي سك يعني مارت من تلقاء نفسه أصلوا على شرع أؤيقن أصل النفط يعني أهم فيس شيئا أو حرمه إلى هو حرام أيه إلهي أوران حرمين رسولك أوسن حرمين شرعي بأنه أوسن حرمين يعني ساسو كلا سميني بدكاس أيه ردكو تهي أو مشركين تي وحي سمين جرين وكريتا أرادوا دي فاسد كاها يكو حرمي جرين يعني مارتو حكم إلا مركا إني حرمان مركا طوافيان وكريتو أي لهذان تركا وكو دبوني ذنبي بانكو قلني سنة درتيد ما دام اللي وحاسي اللي وما توافي كره أنا وقاول عن توافنا هذا الكاسي وكلا وحوية ورد كتاي زينة الإلهي بإمارة حرم أيامه وحكالو لم يده يعني مارة حيوانات في أي حرم جرين صامرني ما جعل الله من بحيرة ولا صائرة ولا وسيلة ولا حام وحي أي حرم جرين وحكم إذا الزروع لإثمارتي أي حرم جرين يعني مارتي باريه يوحل ذلك إليهين ومارتي دكان معوني كران دكاسن وعوني كران يوحل لنا أي سمين جرين وحاسو إن العدة سمين سوطنه وحاسو قليه دكا يراه ذا شيء إلهي وحلاليه أنا نفتي ذا كحرم يا يراه ذا أما زودي درتي أسوء لجيره زودي درادين زاكي بانهي يعني مارت وكذا كذية حوينك مقور سنة واسك حرم يا إنو يراه ذا مارتي عنده علم هاي إنه يراهدو عنده فلان محوني إنه يراهدو أو إذا حرام نفطي إذا حرام كتا إنه يراهدو كله حصل دو وسوق لي لأن النبي جلنا عليه الصلاة والسلام صحابة وكده إذا كوي صحابة إنتي قرقي ستقان ودمر كيسي سوي ديان عبادة النبي أي سوء أركان إنه مارت النبي آدو عبادة إستو بيوحي إلى الرسول كإلهي يذنون تيسي أو ضعفي تيه فرأي مدى الدنببة أو واحدا بيو كده عايئين جرين بس إذا أو عبادي سنة يعملون حقبان جغنا مركزه ميدو حويري أنا حبيب من مبس يا حني وسو جيري هلين كيو دن وعبادي سنة من أو حويري يعني ما رتي محالي رهلا مهر سنة يو حر مبتك يو ما رتي قرح راسا تقناني ما رتي ما لنتي دنبان من نسوان سوما يابوني مرنا أفري ماي midna wuxuu yiri dumar kama maba guursanayo waa iska xarimaya maxay la waxa soo dhan cibaadeena naga mashquulinayaan waxaas markuu maqlay nabiga kaleey salaatu wasalaam markuu maqlo u yeeray ragii sida ahaa soomaatiin markaas uu yiri walla walakinni yaani wuxuu yiri aqshaakum ila allah azza wa jal ana ilaahi idinku cabsi badan ana atqaakum lillahi ah allah ana idinkaga cabsi badan walakinni asuumu وأفطر وأنوم وأقوم وأنوم وأنام وأتزوج النساء يعني ساس أتري أنا إذن كخير بدن ربي إذن كعب سيب بدن بان مرنا سوما مرنا أفرا حدين كوان استاقاي ووان عبادة استابوان سيحدا دمر كان وان فرسدا مركاسو يريف من رغب عن سنتي فليس مني طريقة إذن أنا أمر واتا عدي ديد أنا إقامت ما أهم بني الرسول عليه الصلاة والسلام فكبر النقضي ويا مركا آيات المشركين تهكو دعضو أو تحريم كي تحليل كسمين إيسي عدكست أو تحليل يتحريم التي ما دانا أو مارك من تلقاء نفسي وحكا حرمه وسوق لي آيات سويا قل مركا النبي محمد وحتى هذا من كما حرم ريبي أو حرمي حرام كبدي زينة الله ألا قروح ليسي التي قروح دي أخرج أوصو صاري لعبادي أدوم دي سأوصو صاري هي والطيبات وحياله والوناكسنا ومن الرزق رزق كاملة يعني ماركتي يوي هاي عدة أدوم دي مارك ربي أوصو صاري قفك حرم يهواكي ويا مركا يعني استفهامك استفهام كاري ويا يوي مجدة والغو إنكر ياو من حرم زينة الله التي أخرج العباد وكما بالدية ونوع استفهام وتهديد لجرول وكما قفك سلا يلي مركة تحريمك يتحليلك الله بأسكال سبحانه وتعالى سلا الله في سورة يونس وكل أيها قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون الحقيقة هذا واسد أسوى بل إيقوى الرمب وليه الله ربي الرزق ويدين سودجيه او اد مارك قارنا حلال كدكتين قارنا حرام كدكتين ما الله با ايدن امري مس ربي با كوبن ابو رنيسا حقيقه الرب با كوبن ابو رنيا ما هو ربي فري سبحانه وتعالى ويا قل وحكرا مارك النبي محمد ادو كجواب اسئلهاس هي زينبي قروح لي هي طيبات كي لبدبا للذين تبكي با اسكلا امنوا بالله الروميين في الحياة الدنيا أدونك بحدي سيكوليه أيها أيها أدونك إسكاله طيبات المؤمنين تو ربي أبوري أثل أهان وحالله وحي وناقه وقرحه وحوالبا يعني مارت نلله رزقه أدونك أثل أهان وحالله أبوري مؤمنين تو إسكاله قفك عن الإلهي يوم الآخرة برمي سنين ومؤمنك أهين هذا اللو ذاك هدو دوره ومؤمنك حلقه يبسده قالك حلقه يبسده أصل أهان أصدق الله ما أبوري معنى هذا حوي وتبعه أما هو حوي ومن باب وحكوها يستعوك لوليا حقه صلى الله عليه وسلم يوكره أيه لم يديهي إلا إلهي وحوليه يقول هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا أيها أدونك إسكاله مؤمنين ترب سبحانه وتعالى أيها وكوخس السيوية أيها أدونك إسكاله هبل لو ذاك حد الله دونه مركا قفك لو ذاك مارت وح أصدق أصل أهان لو أبوري معها لكن والله ذاك سدوا ولقي في صديقات وقرأ لم يكن إنسان خالصة كان أيده صافية أو صافئة يوم القيامة مارين في قيامها يعني مؤمنين تأيخاص تهي أو صافئ تهي وعلا ولا جيسائين جريويا خالصة يوم القيامة يعني فهي للمؤمنين خاصة يوم القيامة ويا أدونك ولا لو ذاك سماح الزيندي آخر لو ذاك مالي الطيبات من الرزق يسين هذا خاص مؤمنين تكريه بأطهي محايا لأيها جنة الإلهي قلي أما كافرك جنة الإلهي مقلي جنة الإلهي مقلي سنة درقيد بوسن زين هذا آخر أيها سمح بلقيب سنين المؤمنك كلما قيب سنكر لأن قف مشرك جنة الإلهي مقلي سنة قصة مرني في سورة المائدة إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار مرك إلهي بابا جنة كحر ميبا نهل أيهم جنة ربي كحر ميبا زينة مرك آخر وخاص ويا مؤمنين تكليقين كليقود بأسكاله أدون كان ذاتك اللو ذاقي ياهي وأسكال طبع ما هاني أصلحان مؤمنين تربي وأبو ريويا كذلك نفصل الآيات كذلك أي مثل ذلك التفصيل عدين تاس أوكله أيا نفصل الآيات آيانه أن عدينا لقوم ضبان عدينا ضدك يعلمون قرمي ضدك قرمي يواكوه وضدك مؤمنين تأهب اللو جيدا محايالي أيها كل انتفاع وحو رب كفض لي أو آياتك أيها معنوه قرمي إن آيات من عند الله كتمد أيها أيها فهمي أو قرمي مركز سيدة درتد بآيات كان أيها اللو بتفصيلي ياوي قل من حرم قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن قل وحترى نبي الله محمد إنما حرم مركي الشيء وحي اللوس وحلاليه مؤمنين تنلوس وشيء أي رب محرماتك حدنا نوترنا إنما حرم رب إنما حرم وحرمي ربي أني ربي وحرمي الفواحش حالديه فوش حما أي حرمي ما ظهر وحي موقضي منها فواحشتي حقي ذكا موقضي إيه وما فطن وحي قرصون هذي وفواحشتي كم إذا ربي وحرمي سبحانه وتعالى والإثم ذنبقين وحرمي الله والبغي ظلمقين وحرمي بغير الحق حق الآن وحلق الظلمينا يعني مارة الظلمي حق الآن تأهانا الله وحرمي سبحانه وتعالى وأن تشركوا إناد وذا جسان بالله الله إناد لو ذا جسان ما أصنام أما مارة المخلوق إناد لو ذا جسان لم ينزل أو ننتجل به شيء قبع الله أوصل أسود الجنين سلطانا حجة أوصل أسود الجنين تام إله وإن كحرمي سبحانه وتعالى وياه إن لو ذا جسام وحان الحجة إلى هذا اللي قعد ذا اللهين إن ربي لو ذا جسام ومحرم عليكم والذين كحرم وأن تقولوا إن تراه ذان أي الذين كحرمي على الله الله أكو الشيطان ما لا تعلمون واحد من قرنين من العلم ورحيم واحد من الذين كعلم ورحيم إن ربي كل شيطان رب سبحانه وتعالى وإذن كحرمي ويان قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن يعني مركي مؤمنين تا وحي رب سبحانه وتعالى وحلالي وزين ذيئة يعني الطيبات من الرزق أهنا لوسو شيغي بوحيالها وحرمي يا وحنا لك شيغي ويان قل وحاكرا نبي الله محمد إنما حرم رب إنما حرم ربي ربي جيجو حرمي أو كلية وهو حرمي الفواحش حال ذي فاش حما أي رب حرمي الفواحش إن بدنا سامرا وجمع فاحشة فاحشنا وحال هذا اسم لكل فعل قبيح بلغ النهاية في القبح كسل هذا ومجع او مارتي فالكست او فعل كست او حن او وليبا قبحي يول كجاري او دبا فاحش اللي إله لاوية مارك فواحش شاس ايوس مارت رب الريبي ما ظهر منها وحي موقضي وما بطن اي ما بطن منها اي وحقر سومبا يعني ما ظهر منها وما بطن ان بغنا سومرني يعني وحويان وح الله وحي موقضي وصاحب كذا فاحشد أو لجهره فاحشد أو لجهره أو موجسته يعني وفعل كستحنه أو موجسته لو جينا وحنكو فسرنا علماء القارنين أرنين وحلو جيدا حوينك بمارتي بغايات كليرة هذا على مدى قريها سلطه قفل بابا ووتك وظاهر كاه زنده ذا أي ليرة هذا وما بطننا وحي قرصون أو أه دك صاحبك منك إيه هوانت صاحبك إيه معصر صاحبك كوه أخدانك اللي يرادو أما صاحب سرادك اللي يرادو يوح الله متكاوي معاني بذن علماء دكو شيء يوية مركا وح الله وحي دون طبعا نغطي ما ظهر منها وما بطن فاحشو بم إلهي هو حرمي سبحانه وتعالى تيذا موقتا إمي ديذا قرصون يعني وح الله إلهي ما ظهر من أفعال الجوارح وح حبناها اللي قسمي وحي ذا موقضاء فاحشاء وتاسوي وما بطن من افعال القلوب والاراده قلبي وحق قرصون وشرك نفاق وعنك وهذا فاحشوي غشي خيانتي حقدي حسد نمدي قلبي وقف كقرصني وهذا محرم ويا معاني بركه بدن العلماء كفسران ويا سلاس درتي يعني وحويان يعني حديث نبينا عليه الصلاة والسلام إمام البخاري إمام مسلم أي رسولك كورنا يان حديث إمام أحمد مورنا في مسنده حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وحويري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله وحويري لا أحد أغير من الله عد الله سبحانه وتعالى كغير بدن يعني كم سير بدن مجره فلذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن سدا درت يدبو إلهي غيره أو معاصيه سنعبي وكغيرون يديري درت يدبو وحرمي الفواحش ما ظهر منها وما بطن فاحش إذل كذا موقتي مدي هذا قرصان برد وارد ولا أحد أحب إلى الله المدح من ولا أحد أحب إليه المدح من الله قف الله إن أمانك الله أمانت مارت كجعلنا لماركم ولذلك الله يمقف أمانه وكحمديه وربي إيسه وكشكريه ووح وين وين مرك الله نواجه عليها سبحانه وتعالى وين مرك محل شايد كي قوحه وين الله نغور ريبي يعني النبي نورنا شايدين الله ريبي سبحانه وتعالى وين والإثم ذنب بيجيبه ريبي الله سبحانه وتعالى والبغية قرد الربي هي الظلم نغور ريبي بغير الحق حق الآن وحلقوا قرد الروضه أدون وحق وذن ندتك بالمسيح اعتداء قصة ما يزور أي رب الريبي ويا مركع الإثم محل جيدا البغي محل إلى هذا علماء معاني بدن يكون فسرا لكن معاني متسكدوا دويا الإثم وحل إلى هذا المعصية تبالغ فسرا مع المعصية كلها معاصي إلهي لقلوا إذل وإثم وي إثم بالي إلى هذا يعني إثم يسلا سألو جيدا سلا مجاهد وكفا سريو سدينا وكفا سريو بغينا وحل إلى هذا بغينا وحل إلى هذا والظلم على الناس بغير حق قفك أول دك أول للظلمية دي قودي أول للظلمية دي قودي للدادي حق العالم الدادي ما الكود أول لدع خلقه أي عمارة الدومة الإلهي أو حق العالم قدعه أعراض سوبي عرض قوديو لوحد قدبه أو انتهاك لقصة مايو وحاسو إذن ويان مركا بغيق إيو الظلم إغانا كاسا لو جيدا ويان وحجرو يعني معنى كلاتو عبد الله بن عباس المفسرين تكسو قوريان إثمي قوكا لمركو فسري إثمي وحكم إذا الخمر بالغو فسرا يعني والإثم خمر بين إلهي وحرمي اللي يرهدو وحوى عبد الله بن عباس حسن البصري ايا سدا كوفا سرويا لا عرفت خمره النفتيده باثم يقينين خمره النفتيده او لا عذاب اثم يقينين قبيلودنا اي كميد هي وحي اورن جيرين يعني وحي دي جيرين شربت الاثم حتى ضل عقلي كذاك الاثم تذهب بالعقول يعني كاسي دي جيرين شربت الاثم يعني الدم دي يبان على ما خمره يبان عبيوي اثم خمره دي بوجيده شربت الإثم خمرة ديبان عبد حتى ضل عقلي إلى عقلي جايب أوضمه وعقلي جايب أوتقه كذاك الإثم سلاس وكلوه خمرتنا تذهب بالعقول عقلي قاداء وقفك قاداء بإيرادان حسن البصر مركو حولية إن خمرة الإثم اللي يراه ذلك هم قعابا وحاب الرومين يوتسين يوم آية في سورة البقرة كجلتو الله ليه مركو خمرة إميسر ككور رمي قل فيهما إثم كبير إله إليه ساسو كتل ما ميبو أورانا يوي ابن كثيرو كلاتو حولي هاي يعني وحا اللغو فسيرو الإثم والبغي مركلير والبغي بغير الحق وحولي وحاصل ما فسر به الإثم ذنبك وحا اللغو فسيرا إثمك اللغو فسيراي أنه الخطايا المتعلقة بالفاعل نفسه وعنها إثمك وحاوي وقففك قفك أساق كوكو ضر وكحر قفك أساق أسميي ومارك أن تعدي عدك الأسمينين بغينا وحال إلى هذا ويري هو التعدي على الناس وحدك أقود باي ظلمنا وأذي وقضافة يددك أقود بايو أي اللي وجه ذا أبو أورانا يولي مركا سوري فحرم الله هذا وهذا كم لبدا الإله وحرمي ويا مركا والإثمنا الله وحرمي أما خمر ذي به أما معاصي ذي به أما وح الله وحي ذنوبه وأذي نفتها لكوت ربنا عبقته الله وحرمي والبغي بغير الحق نواء حرمي ويا وأن تشركوا بالله وحكروا رب حرمي وأن تشركوا إنا دو ذا جسان بالله الله سبحانه وتعالى إنا لو ذا جسان ما لم ينزل به سلطان وحوص رب حجة لو عابد أورا الأسود الجنين إنا ربي لو ذا جسان الله سبحانه وتعالى وحرمي ويان يعني الشرك قال له جيدا شرك قال إن الله عباده وخلقه يسكر القولين نبضي إن أبنى أحد كلا لو لا جنين حير إلهي برهان شركه ومسود جين حجه وما هو نسود جين حجه وحال له سود جيه الحجة والبرهان على التوحيد فقط توحيد كان له سود جيه حجة إبرهان كأيه قاله مرك الشرك الله خلقه يسحل لو لا جن يعني إلا لو لا جيه أي رب حرمي ويا يعني الشرك كان حال إلى أن يشرك مع الله في عبادته أحد من الخلق قف إلهي كسوى حري أدو من يساء إن رب عباده يسحل لو لا جيه وشرك ويا ولا يكسي ويا مرك لما أقول الله سبحانه وتعالى وأحرمي ويا وأن تقولوا الله حرمي أن تقولوا إنا كراه ذات على الله الله ما لا تعلمون واحد من قرنين إنك ربك شيكتان يعني وحا لذا التقول على الله وحوس الرب أورنين إنك شيكتان تراهد الله بايري أما صفات كي سهل نقطه أما أسماء ذي سهل نقطه أما أفعاش إلهي أمارت أفعاش إسا كمي ذهل نقطه أما الشرع كي سهل نقطه يعني التحليل هي التحريم هذه جاب كذا وحوس الرب حرمين باتري إلهي بحرمي وحص ربي حلالين بوحاتري الله ذا حلالي إيه وحي لمدأ وحص إذن الله سبحانه وتعالى ومفاسد وي مفاسد ودن إله وغربي وي التقول على الله الله وحوليه نبي الله محمد أسوأ وقهات ليه مركب مشركين تيرانين قرآن كان نبي محمد باسنا يستئي رانين بوين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين يعني النبي محمد حضوبه وحي الكلمة دي نقدر صنعها جيب كيس وقدر لها ما رتو أدون كان كوها لا أجل هيم ورب لي سبحانه وتعالى مرك أيضا وحاول أيضا تصنع إسا أفر شيء ورب الرابي سبحانه وتعالى أفر شيء أيو أيضا كل رابي هو وين سيد ابن قيم الجوزية رحمه الله كتاب كيس قيم كا أولي إذا الإعلام الموقعين عن رب العالمين أو كؤران أيو وحوليه وقد حرم الله القول عليه بغير علم في الفتية والقضاء الله وحرابي القول عليه وحوس الرب أورني إنه قف جوابه فتوضع جوابك مركو بحني إنه سن الله وحوسا حلالين أم أوسا حرمين إنه سن إله النسبين إيا مركو قضاء الحكم كجوابه وحكى الحكم وحكى نساري القول على الله إله وحرمي بأورني مركاسه وحيري يعني القول على الله وجعله من أعظم المحرمات وحكدقي محرمات إلهي أو حرمه مثل أقصى الرئي القول على الله بأله قدقي أقول ذنبي قبلا كان أقول ذنبي قبلا كاسو إلهي كدقي بل جعله في المرتبة العليا منها درجة أقصى الرئيسه حق الذنبي القول على الله أبو إلهي مارتي أقصى رمري مركز الحوير بن قيم رحمه الله فرتب المحرمات أربع مراتب الله أقيدي يعني بحيالها أو حرمي أفر درجة أي أقيدي أربع مراتب أي أقيدي وبدأ بأسهلها مد أقف ضدبون إلهي كب اللابي مد أقف ضدبون أي كب اللابي وهي الفواحش حايل إلهي وحير قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطر فحشد أقسها لنبوي أي ذا أقف ضد وذنب ويلك مرك الكوان كان الله أقب يفضد هاي وياك تاسو مارك سلاس أيو أحرمي وي مركاسو حدنا وحويري ثم ثنى بما هو أشد من ذلك ثم ثنى وحويري ثم ثنى بما هو أشد تحريما منه فاحشذا وحق حرام لماذا كذا أبيك بذن كذا درناش بذن كذوين أيو كل ذي وهو الإثم والظلم يعني واثنى الله أويري والإثم والبغي بغير الحق أويري ويا أيضا نقول لبي ويا مركز واحد نوحوري ثم ثلث بما هو أعظم تحريما منهما وهو الشرك بالله سبحانه وهو الشرك به سبحانه يعني تاسولي وحكوسة دحيي لبضي خورة متكترنا شبدا حق الظلم كقوين بدن أي حكوسة دحيي أو الشرك بالله مركز درجلي أفراس يقويري ثم ربع بما هو أعظم تحريما من ذلك كله انت عن صوشة اقنو سد حديئة متك اقوش يعني اقوين بدل حق الظلمك ايوك افريي وهو القول على الله بلا علم مركا القول على الله قفك وحوشن ربي أرن يراهد الله با يري وحوشن ربي بنين يراهد الله با بنين وحوشن ربي ماركتي حرمين قفك يراهد الله با حرمي با مارك شركك درجة كوينوي لأن شركك لفتي سوى دكتين وكي ما دبا والقول على الله با سببه القول على الله ayaa shirkiga laftiisa sabab u ah weeye marka aaydan waa ayd aad iyo aad u qiimo badan oo qofka muslimka oo xaqiiqada ku garan karo alqawlu ala allah iska ilaaliyo tusinayo inuu suuxuusan garaneynin oo yiraahdo maarta sheego oo dadka u jawaabo ama ku kala xukumo hadoo san wax garaneyn inuu yiraahdo ma aqaanna la adri waa nisbu cilmi leedaan culimadu ma garanay inaad tiraahdo cilmiga barkii weeyaan ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ولكل أمة أمتك كلها وحاقصك ناري أو إليها أجل مدى أي إليها وقت محدد الله قبطي أي أمتك إليها فإذا جاء أجلهم مدى الله قبطي هديه وقت هدو يماد أجلك هدو يماد أو وقت هدو يمادو يعني مدد لو قبت اي تمادا لا يستأخرون مدد مران ساعة ساعدنا مدد مران ولا يستقدمون من صهر مرانو ساعة اي ساعة ساعدنا من صهر مرانو وقت او اجل كودي اي لوغو تلقلي ايوم با مارتي يعني بمشدو دي حلاقو دو ايمان اياوي ايضا مركا يعني وحويان الله ما دام بني ادم كأوسو دجيي oo aan aragnay aadam iyo maarta xawa in samadii laga soo dejiyo jannadii laga soo baxshay ardadii la keenay markii ardada la keeno cid walba kulligeed inay ajal leedahay oo ardadan aan la wada joogeynin laga tagayo qarni kasta iyo jiil kasta kulligiina muddo muhaddada muddo go'an inuu adduunka joogo muddadaas markay dhamaato inuu qofka firaaqeynayo adduunkaas jiilkan iyo ummadan iyo qarnigan ba ummadan inay ka tagayaan أي رب سبحانه وتعالى نوع عظيم يوم ولكل أمة أي ولكل جيل وقرن بلو جيل أمة من الأمم يعني أمة كست كل جيل كست أي قرن كست كل جيل وحان أويالني أجل أي وقت محدد وقت محدد أجل مدى أي أويالنوية أمة كست وقت بيجوغي أمة داس واتقيسة أمة كلا إيمان واتقيسة إلى مدور بوقت غيري مركي دميسته أي تلي وسيدة مثلا عبد الله بن عباس عطاء حسن البصري هي كوفة سران يعني وقتا لنزول العذاب بهم بأورنيا وقت عذاب أكسو الدقودات المكذبين تا أي ليه لكن وحكى لنا هذا وقتا يميتكم فيه يعني لبدا معنى هو محتمل كو مكذبين تا مد إليهم إلهي أكوها لأكو عذاب أكو تلقى لي أما سإلا عام يلون لإله وقت أو إلهي الدلو oo qof walba ay jeesheysay u timaado dhimanayo oo qarniga ummadaas ay dhamaanayso ayuu rabbi ummad kasta u yeelay weeye fa idha jaa ajaluhu ay fa idha jaa ajalu kulli ummatin min al umam ummad kasta oo ummadaha kamid ah ajasheedii marka ay timaado waqtigoodii loogu tala galay markuu yimaado la yastakhiruna madid maran sa'atan sa'adna madid maran هذا ساعد بالله سوق هذا ساعتنا لي ساعد ده ما هم يعني وحولوا جل وقدر من الزمن وحيروي وقدر كانوا غيروي وحير هذا يعني والساعة وحالير هذا مثل في غاية القلة من الزمان ساعدا وتصال أرد أسوقاتي يعني ما رتي غاية الله سوقاتي زمن ككيس أب غير أي ساعد لو جي داوي لا يستأخرون ساعة قدر يردب أغمدعا وقت قد الله تلقى ولا يستقدمون من حرمرانه يعني قدر من الزمن إن ير أو زبن كميدر عمر قد قد مدر سنكرانه من كهر مريان من كدب مريان وقت قد الله تلقى أي وقف والبابة بمن يا أو ربي حلاقيا حدو عذاب قد تلقى لي حدي بمشعادي أي تاي وقت قد سمدافه حي لم يتعايد في سورة الحجري إن شاء الله تعالى أكد أنه أي لم يترب إليه ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون أمة كما أرمرته مدريري ما نكذب مري كرام يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا بني آدم آدم إن مدي سيو إما يأتينكم أي إن يأتينكم حدو إذين مادو حدي إذين مادان رسول رسل أي رسل أي إذين تمادو رسل شو منكم إذنك إذن كمدا رسل شاسو يقصون أخرين أيو عليكم دشينكو أخرين أيو آياتي آيَدَهَيْجِي دشينكو أخرين أيو حدي إذين مادا فمن اتقى قفك اسك إلاليو أو كطور صدو شركك إيا كفرك إيا معاصرة اسك إلاليا وأصلح عمل كيسان هجاجيو أو إخلاص إيا متابع كو هجاجيا رسوش أول الرع كو هجاجيو فلا خوف عبسي عليهم دكاس شركك اسك إلاليي عمل كود هجاجيي دشو دم أهاني ولا هم من أيام أهاني يحزنون قواب مرغوده أو وحي كسو تغيل كمرغودنا ما أينا أهاني ويام مركا أيضا الله سبحانه وتعالى مركي بني آدم كأذول كأسو دجيي أي بني آدم كأذن لرحض ليا وحو ربي شيقي إن بني آدم كاسل امتحاني دونه وحلقوا امتحاني دونه أي كم ابتهي يعني إرسال الرسل وإنزال الكتب إن امتحانك ابتلوه أو كم ديال إن الله رسله صادر دونه كتب لوسو دجين دونه ما كان ذاتك أي قيب سمي دونه لابن نوعي نقن دونه قول الرميسة إي قول بينيسة أي نقن دونه قول الرميسة وناك إليهين فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أيانا لكم شيء كوا بينينا آيات الدبان كوا أركي دونا أيغان وحي الله أكتس كليين أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أي الله أرنا يا وين مارك هو امتحان و الله رسوش أو صادره مارك لغو امتحان أيو إيا كتبت أو صادر جين أيو أدومريز أو كو امتحان أيو يا بني آدم آدم ذرية دي سي عرور تي سيو إنما دي سيو إما يأتينكم إن إما بوين مارك أسأل لسدح قليي يعني ما أرتي والس كشري نون كيبا ميم لو بدلي مركز ميم كميم كل دح قليل إما يأتي أنكم عليك لكن وحيليهين وإن في شرط يضع حيب إما أو مزيدة للتأكيد ليراد ما هو أسك زائد إليه وزيادة ويان يعني مزيدة للتأكيد وأسلوب عربي وفصيح عربي يتقارنه ويان مركز سلس ترتيد أي ما هو زائدة حيب يعني ما أردت أنت شرطية وما أردت إزائدتها درادين أي فعل كي نون التوكيد كاللوغ لي واللو لازم يأتينكم عليهم نون تس نون التوكيد كسلاسة اللوغ لي ويا. إما يأتينكم أي إن يأتينكم حدي إذيه ماذا بني آدم كيو رسول رسول حدي إذيه انت ماذا رسول شاسو يقصون عليكم آياتي waska aan yeelina xalkigo dana loo jeedo madaxo dhanba la lahadlay iyo rusulsho ilaahay soo diro dhanba loo jeeda weeyaan mufasiriin taqaar nabi maxamed ku khasisayo bani aadam kan maartay arabti iyo maartay ummad maxamed ka dhigaayay jiro laakin waa inaan caam yeelna wanaagsan oo ila caam yeelo weeyaan haday idin imaada rusul akhrinayo yaqsuura akhrinay aleekum aayati aayadahayga idin ku dul akhrinay waa aayadii tooxiidka ka hadlayay aayati ahkaamta ka hadlayay آيات ما رت شرك لي معاصي قوة ديني وح إلهي قوة فرضي لي وح اللي هو حلالي وح اللي لا حرمي وح كست آيات كل شيء أدوني آخرة وح الله كل مدونته أدون كوسلا أدون ما يسوا آخرنا وح الله كل مدونته يعني آيات قوة ديني رسول شاس هذه آيات إذين عديني هذه الرسول إذن كنت الآخر ما يسأذين تماده سيد عبد الله بن عباس بأورانه يعني يقصون عليكم آياتي وحولية أي فرائضي وأحكامي فرض يا شيدي يوحي أحكام أنجديي إذن كنت الأخير مني حتى إني ماذا هاوي جملة شرطية أي شرطي أنت شرطية جوابت يدولي ما حينه مركب فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا يحزن جملة أنكروا شرطية عصب شرط الثاني ومن طواتي شرطية فمن اتقى قفك عبصده oo iska ilaaliyo ka dhowrsado shirkiga iyo macaasida iska ilaaliya wa aslaha amalkiisana hagaajiyo acmaashiisa hagaajiyo yani wax Alla wuxuu Rabbi ka reebay amalkiisa ka ilaaliyo saqaa'irtii iyo kabaa'irtii macaasidii wixii dhan inta baxay yani ka dheeraado amalkiisana Ilaahay u saafiyeeyo ugu saafiyeeli yani ikhlaas iyo mutaabacadii buu la iimaanay عمل كان مكو قبلنا إلهي درتي بو سمين وحكو راعي نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام ابتداع لما إيمان شيء بدعاء لما إيمان ذاتك نوع عاصداس لي ماذا فلا خوف عبسي عليهم دشوذ ما أهان حق مستقبلك قيامه مستقبلك شيء كبقى المجرو مركي ذاتك كالبقيان لا يخافون إذا خاف الناس ذاتك مركي عبسان أي قيامها عذابك كبقيان أيه عذابك كما بقيان ولا هم منا أيما هانين يحزنون كوم مرغودان ما هانينو إذا حزن الناس قد كمركي مرغودان وإذا هلان محا أدون كمركان جوغي آنو عبادي سنواي وصلا آنو يلواي مرغ تاسنا أيغو مقبة طهري أسو عبادي سنواي خير من أولي ما دين وياك مركا فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا يحزنون جملة عن لبعض أو شرط يضع أيا وحي تهي يعني مارتي جواب شرطي أو جملة هريتا oo inta shartiyada ayada jawaabteedii noqonaysa way faman ittaqa wa aslaha fala khawfun alayhim ba jawaabteedii labadan iswadata faman ittaqa iyo jawaabteedii jumladan iyo jawaabteedu iswatana waxa weeye jawaab shartigi oo fi mahall jazmin oo intii hore shart iyo jawaabteedii noqonaysa wayan walladina kadabu bi ayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun walladina kuwi kadabu bayniyay bi ayatina ayadahena bayniyay wa kuwi mu'minin taxsigooda aha wayan واستكبروا اسوينيي او اسكوينيي عنها ايات كرعتان كودي اسكوينيي عن اتباع الايات عن قبول الايات والعمل بها اني اقبلان اما كو دقبان اسكوينيي يعني دكاس معركه قلوب تودنا مر مينن وي بينيين لا امن قلوبهم بها ايات كي قلوب تودي ما اين رومين واستكبروا عنها وين اسكوينيينو جوارح دودين أمه قاسمين وياك عبنه دين ما أين راعين أمه قاسمين بدك سداس وكلي ومؤمنين تي عكس جودية أولئك بدك سي أصحاب النار نار تدك كيدي وي أهل كيدي وي أصحاب كيدي وي هم أيهو خالدون كواري ويا فيها نار تدحل إذا أي كواران مأسر أي كل لازمين تكذيبك يبينين تحق آيات إلهي اللي بينيه أي كل لازمين ayaa lugu ihaanaystay adab daaima oo waligeed ku jiraya ayuu rabbina ku ihaanaystay weeyo faman adlamu mimman iftara ala allahi kadiban aw kadhaba bi ayatihi ulaika yanaluhum nasibuhum min alkitab faman adlamu فمن كما أظلم كذلم بدن ممن أحد يا كذلم بدن افترى أبورتي على الله الله دشيسا كذبا بينك أبورتي قفك ربك بين أبورتي يا كذلم بدن أو أماسي كذب بيني بآياته الله آياته سي بيني أو ديدي إنه رمي أتمارك ديدي يا كذلم بدن اتكذل من بدن مجرتوية أولئك ددكاس أو الله نكو بين أبورتي آياتك ألنا بيني ينالهم وحا قاري نصيبهم يعني ما رتي قيب تودي أو من الكتاب كتاب كي أيا قاري قيب تودي أو كتاب كي أيا قاري حتى إذا جاءتهم مركي أوتمادو رسولنا رسوشين مركي أوتمادو يتوفونهم حال كونهم يتوفونهم حال كون الملائكة حال كون الرسل رسل أي تهي يتوفونهم كوا مكذبين تكوا أفسنا يدلي أيهين قالوا رسل ملائكة وحي رادان الرسل أفسنا يسأيها أينما كنتم تدعون من دون الله أين آوي ما شيء آوي كنتم آبا حيدين تدعون أي تعبدون كوا عابدوا من دون الله ألا سكري أد عابدوا يسير أو ما انتهت باحنتي هنا وحدين تري لها ياني أوي ذلك آد الله سكدي سعابو جرتي قالوا مركا وحي يرهدين ضلوا عنا ملائكتي بكليه ضلوا ويتمين أو ويتغين ومقنادين عنا أمي نقا مقنادين آلي هذه ما هي نعانكم ما هي نفركم ما هي نوين ووين مركاسو الله ليه وشهدوا ويقرين مشركين تي كفار تأها مكذبين تي على أنفسهم نفتو ده دشي ده وحي كقرين أنهم أيهو كانوا كافرين قال كانوا كافرين قال إني أحايين أنهم أيهو كانوا إني أحايين كافرين كوا قال تا إني قال أحايين أيه نفتو ده كقرين ساسو ربي لي سبحانه وتعالى مركا يعني الله آيدا يعني وحو لو شيغي ددك الهي سبحانه وتعالى كو بين ابورتو او يعني انسبيه اما ولد انسبيه الله اولاد ولد بوليه وحبو دلي ملائكتي با عرتي سيئه اما ما ركتي عزير باء اما مسيح باء اي وحي لميد اه ددك قبا او الهي انسبيه اما التحليل يا تحريم الهي انس بايه عدك ظلم بدن اني سينجرين تدك عدك ظلم بدن اني ينجرين بو رب سبحانه وتعالى موشي بيهوية فمن كما اظلم كظلم بدن ممن احد يا كظلم بدن افترى ابورتي على الله الله كذبا بينك ابورتي قفك ربي كن بيان ابورتي يا كظلم بدن يعني عدنا كما ظلم بدن مركو الهي الشرك انس بايه يرهدو عيد إلهي مارتي كسوهرتي بعبادة إسكالي أو لبري كرا لترسارا كرا يعني لو قيشن كرا ضرئي النفع له مركو يرهده وشرك ويان مركا إذن كما ظلم بد أما ولد بو نسبي أما القول على الله التحليل يتحليم بو نسبي كاسو كلا إذن كما ظلم بد أو أما سي كذب بيني بآياته آيات كا القرآن كا عدعت كا ee maaragtay haqi dadka u cadeynayo siraatul mustaqim dadka ku hanuuninayo dadka beeniyo yiraahdo kalaamka ilaahay ma aha cidna kama dulmi badna yaani la ahad adlama min hada waya cidna kama dulmi badna bu rabbi subhanahu wa ta'ala li qofkaas cid ka dulmi badani lama arko waya ulaiki yanaluhum nasibuhum min alkitab aidan mufassirin ta maani dhowr bay ku sheegan qaybta ulaika dadkaas ينالهم وحجاري مكذبين تاوى مفترين تا الله كبين أبورته وبين تشيغي يعني آيات بينية جيلة ينالهم وحجاري نصيبهم باقاري قيبتو دي نصيبكو الحظ الحظ والقسم بالي لهذا قيبتا أذيك أما قسمك كسوء أذي أما نصيبك أذي ذعي يلو جيلة أيا قاري من الكتاب كتاب كيا مركا نصيبهم من الكتاب محلو جيلة لما معنى بمفسرين توي شيغان معناها كوباد وحويه عبد الله بن عباس باكو فسره يو وحوليه ينالهم نصيبهم من الاعمال كتاب عمل كالو جينا كتاب العمل وحي او سميستي ايا جاريو عمل كو سميستي با جاريو بولي مكاسو سي فسرو يري من عمل خيرا جزي به ومن عمل شرا جزي به قفك خير سميو ولا غا ابال مرين شرقفك سميينا ولا قابع المريم مركا عمل كي سيبا جاري يوي كتابك عمل كي بلوجي ذا معناها عبد الله بن عباس وكفسري وحالق ابو مجاهد وتلميذ كيساء قتادة يضحاك غير واحد من ائمة السلف ايا ايبنا قبان او معناها كفسري يوي معناها اللبات وحينيهين اولئك ينالهم نصيبهم يعني أولئك تتكى مكذبين تمفترين تئه ينالهم وحجاري نصيبهم قيبتو ذي ومن الكتاب أي ما كتب لهم وحي لو قري ورزقي أو ماركت عمري أو ماركت عملك أو سمين لها هدو شقي هدو سعيدي وحي قري لو قري وكتابك اللوح المحفوظ كاللو قري مد مارتي عمل كاسبا جاري ويا كعرساس إليه ما كتب لهم من الرزق والعمل والعمر أي جاري معناها وحلوج هذا يعني مع ظلمه أيجو الذنب الليني أو رب كبان أبورتي أيجو آياتك إلهي سبحانه وتعالى بيني حدنا وحي ربي أقدري لقى حريم ما يؤ عمر جيسا أجيش يسا لقارتين أيها والله ما يستري لما أراني ومكذبي هل الدلو وراح كبنت لما أراني ولو كاذن أيها رزقي ما لسيني وحو ربي أقري وهل يأدون كاس وكهل أيها لقام من عين أيها آيات كيبو بيني مكذب وهي رزقي هل الدلو لما أراني وقاري أدون كهل أيها وحي ربي أقرى عملها أيها شر أهانا وقاري ويان وشق النمذي الله تلقل شيء لا تقاري معناها أي إمارتي علماء قيم كميدة سيدة محمد بن كعب بن القردي إيه الربيع بن أنس إيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أيقنا معناها سكوف السران معناها سنوى معنى ابن جرير الطبري أو دورنا يويا معناها أنتم به محمد بن كعب بن القردي تفسير كوف السران الربيع بن أنس إيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أيه معناها سنرجح يا أو دورنا يا وكسدوا كلو ابن كثير نوحونيه وهذا القول قوي في المعنى قول كان حب لحق معناها مركي الله في ريو معناها كان حب لبوليه والسياق يدل عليه بوليه سياقنا قابك عيد أسعتنا كان كتوسع سوليه محايا لوحا كدن بيسو حتى إذا جاءتم رسولنا بكدن بيسوية قاسة تسني سبوليه مركا لبدا معنى بلا هو معنى ونفسوي لكن مارتي ابن جرير ابن كثير معناها أي رجحان أي رجحيا ويا حتى إذا جاءت مركي أتمادو رسولنا رسولنا أي أتمادو يتوفونهم رسول شاس وحلو جيدا المراد بالرسل هنا وملك الموت وأعوانه موت ملك الموت كي يكون لا شقين أي لو جيدا وإذا أعوانتي سيبا لو جيدا مركا يعني مركي الرسول شاين أتمادو يتوفونهم أيغو أوفسان أيو ديليو يعني وقت يقول مركه لما هذا أجشي ملك الموت الروح ذي أو قاضي مركي أي مادان قالوا ملائكتي وحي رهلا رسوشي رسوشي أو ملائكتي اللي جيدو وحي أرانا عند قبض أرواحهم وي مركي روحنا كقاضي الربان كوا المكذبين تا أي ملائكتي وحي كو أرانا يسا أين ما كنتم تدعون من دون الله أين آوي ما إله ياشي آوي كنتم آد أحيدين تدعون أي تعبدون كوا عابدو من دون الله ألا سكديس ilaahiyashi aad bari jirteen oo aad u jirteen oo waan anfacayaan aad oran jirteen maantay baahidu taagan tahay wax tar ku baahan yahay aad wax tar u baahantiin aaway weeyaan marka yaan istifham kan la weydiinayo waxa la yiraahdaa waa taqriici wa tawbiix aya la yiraahdaa al istifhamu yaan waxa la yiraahdaa al taqriici wa tawbiix wa tabkiit ayaga maarta lacanaanaya oo maarta يعني أد لو قراع ياويا آوية بالليل يتوصى بالليل مركب مركي إلا ما أنتو كالو مركو باهية أيو أبحسن لها عدو عابودي ما أنتو كالو أبحسن لها آوية إلهياشي آد بري جرتين إلهي سكدي سعابودي جرتين مركاس نحيك الجواب قالوا وحي رهدين ضلوا عنا وإن قبوا مين آل هذه يعني ما أنحي النبي رهدين ضلوا عنا ساسي رهدين يعني وحوي ذهبوا عنا وغابوا منا ويا فلا ندري اينهم ما لي ادين ما قرنين وابا نغه مقنادين ما وجدنا ما اركين ويا مركاس رب سبحانه وتعالى وحيري وشهدوا وحي قرين على انفسهم نفته دوشيد وحي كو قرين انهم ايغو كانوا اني اهايين كافرين كو غالا اني اهايين اي اعترافين كفر بي نفته ما اركي يعني ايو كرين كافرين اهايين بيسوغي ويعترافين أن المشركين أهايين الكفار أهايين ويا هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.